قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده إنكم لا أحب الناس إلي. 3 مرات. قال: وحدثني يحيى بن حبيب حا: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل: قد فضلكم على كثير. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل الأنصار. فضائل الأنصار، قد علمنا ليلة البارحة أن الأنصار قبيلة من قبائل العرب، هم الأوس والخزرج، قبيلتان شهيرتان معلومتان، قبيلة تسمى الأوس وقبيلة تسمى الخزرج، هاتان القبيلتان تعود إلى رجل يسمى حارثة ابن عمرو ابن عامر، وينتهي نسبه إلى زيد ابن كهلان ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، يعودون إلى قحطان جد العرب، وجميع العرب من قحطان، سواء كانوا من ناحية الأم أم كانوا من ناحية الأب. العرب العاربة يعودون إلى قحطان من ناحية الأب والأم، العرب المستعربة يعودون إلى قحطان من ناحية الأم. فالأوس والخزرج هاتان القبيلتان من آمن منهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وناصر رسول الله يسمى أنصاري. عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج ولكن لا يعتبر من الأنصار، بل هو رئيس المنافقين عليه لعائن الله. هذا الاسم لا يتوجه ولا يطلق إلا على من كان من الأوس أو الخزرج، ويعود إلى حارثة ابن عمرو ابن عامر الذي يعود إلى كهلان ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، من أسلم منهم وآمن أنصاري، لأن الله تعالى قال ونصروه، ولأن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يسكنون طيبة، كانوا يسكنون يثرب، المدينة تسمى يثرب قبل الإسلام، ولما جاء الله تعالى بالإسلام نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تسمى المدينة يثرب، وجعل النبي جزاء على من سمى المدينة يثرب، عليه أن يتصدق بدينار، الله سماها المدينة واسمها المسكينة واسمها طيبة واسمها طابة. وقد ذكر العلامة السمهودي 70 اسما للمدينة. الذي يهمنا أن الأوس والخزرج كانوا يساكنون اليهود بيثرب، ووقع بين الأوس والخزرج وبين اليهود قتال عظيم شديد، فكانوا يسمعون من يهود أنه قد حان مبعث نبي آخر الزمان، ويقول اليهود لئن ظهر نبي آخر الزمان لنؤمنن به ولننصرنه ولنقاتلنكم ونقتلكم قتل عاد وثمود. الأوس والخزرج سمعوا هذا الكلام، ولما أراد الله تعالى لهم خيرا عرض النبي نفسه على جماعة من الأوس والخزرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر بعدما أمره الله جل وعلا بأن يجهر بالدعوة كان يأتي إلى قبائل العرب الحجاج الذين يذهبون إلى مكة للحج، يعرض النبي نفسه عليهم بأنه رسول الله، ويشاء الله تعالى أن عمه أبا لهب عليه لعائن الله يمشي خلف رسول الله ويقول لقبائل العرب هذا ابن أخي لا تصدقوه، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه كذاب وما إلى ذلك. أقول لما أراد الله تعالى بهذه القبيلة بهذه الطائفة من العرب الخير آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وواعدوه على أنهم يأتون في العام القادم، وأنهم سيحدثون أقوامهم متى ما عادوا إلى طيبة. فلما كان العام القادم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة يزيدون على 70 من الأوس والخزرج، منهم الرجال والنساء، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وبايعوه صلوات الله وسلامه عليه على أنهم يناصرونه ويؤازرونه، وعلى أنهم سيدافعون عنه كما يدافعون عن ذراريهم وعن نسائهم وعن أزرهم. فكانت هذه البيعة التي تسمى بيعة العقبة، لأن هذه البيعة كانت عند العقبة. العقبة في لغة العرب الطريق بين الجبلين. بايعوا رسول الله عند جمرة العقبة، عند العقبة التي عندها الجمرة، واتفقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه يهاجر إليهم، وفعلا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة ووفوا بما وعدوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهم. هؤلاء هم الأنصار رضوان الله تعالى عليهم الذين قال الله تعالى في شأنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية الكريمة نزلت في رجل من الأنصار وامرأته، جاء ضيف ونزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقري ضيف رسول الله؟ فندب هذا الرجل نفسه وأخذ الضيف وذهب به إلى داره وسأل امرأته: أعندك شيء؟ قالت: والله ليس عندي إلا طعام الصبيان، طعامنا هذه الليلة وطعام الصبيان. فأمرها أن تعلل الصبيان حتى تنومهم، فعللتهم وناموا. وأمرها متى ما أحضرت الطعام أن تطفئ السراج حتى يستطيع الضيف أن يأكل ويشبع، وفعلا وقع الأمر كذلك. وضعوا الطعام، جعل الرجل كأنه يأكل والمرأة كأنها تأكل إلى أن شبع الضيف. ولما أصبح الصباح أتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقه القرآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، هذا وصف عظيم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفعلا الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم قاموا بأعمال مجيدة جليلة كريمة دونها لهم التاريخ. إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر وأتى المهاجرون من مكة، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض الأنصار والمهاجرين، آخى بين فلان المهاجر وفلان الأنصاري وبين فلان وفلان، وإذا بالأنصار يبرزون ويظهرون مواقف كريمة جليلة عظيمة دونها لهم التاريخ. مما دون التاريخ قضية عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، آخى النبي بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، هذا أخ لك في الإسلام، ليس بينهما قرابة وليس بينهما نسب، وإنما جمع بينهما الإسلام، والإسلام أكبر جامعة أو أكبر جامع. فإذا فهم المرء حقيقة الإسلام تمكن هذا الأمر من قلبه، ولا تجد إنسانا ينبذ مسلما أو يكرهه أو يكون عليه أو لا يرفق به أو لا يحسن إليه، والحال أن الله جمع بينهما بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا كان ذلك دليلا على أن قلبه خاو من الإيمان. الإيمان أكبر جامعة، جامعة أعظم من جامعة النسب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. عمق الإيمان يجعل المرء المؤمن لا يفرق بين قريب وبعيد، الكل سواء عنده ما دام هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا مسلم، هذا مؤمن. سعد بن الربيع قال لأخيه، أخوه في العشيرة؟ لا. أخوه في النسب؟ لا. أخوه في القبيلة؟ لا، أخوه في الإسلام. لم يرى سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف إلا بعدما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى طيبة، قال له يا عبد الرحمن هلما أنا ثري من أثرياء طيبة. سعد بن الربيع يملك حدائق غنام في ناحية الأسواف بالمدينة، ناحية الأسواف بالمدينة ما كان شمالي البقيع إلى قرب أحد، هذا يسمى الأسواف. ولسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه بساتين موجودة معلومة إلى اليوم بالصدقات، تصدق بها ابنة سعد بن الربيع التي تزوجها زيد بن ثابت. قال تعال أقسم المال بيني وبينك قسمين، النصف لك والنصف لي. أنا عندي أهم من هذا القضية الثانية. القضية الثانية قال له أنا عندي زوجتان، تعال يا زيد، تعال يا عبد الرحمن، انظر أيتهما شئت قل أنا أختار هذه أو هذه، أنا أطلقها حتى تنكحها أنت. هكذا يفعل الإيمان بالقلوب، هكذا يفعل الإيمان متى ما تمكن الإيمان من القلوب. لكن إذا كان القلب خاويا يؤدي المرء إلى أن مسلما لو طلب مني كوز ماء، كباية ماء، مغراف ماء لا أعطيه، وأنا أعلم أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله قد جمع بيني وبينه برابطتي لا إله إلا الله، أنا ممن يسكن ويقطن في الدار التي قال الله تعالى فيها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والله لو طلب من البعض كوز ماء بارد، حاج، زائر، ضيف، والله لا يعطيه إلا إذا أعطاه قرشا أو فلسا. هذا واقع مرير، لا ينبغي لسكان الحرمين أن يكونوا على هذا الحال ولا على هذا المنوال. سكان الحرمين في القمة، سكان الحرمين أمثلة للنبل، للكرم، للطهر، للجود، للكرم، لعمل الخير، للمواساة، للإحسان إلى الفقير، للإحسان إلى المسلم، للأخذ بيد الضعيف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بعض ما جرى للأنصار يوم أن أتى المهاجرون إليهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن جفنة سعد بن عبادة لا تنفك عن بيت رسول الله، جفنة كبيرة مملوءة بالثريد اللحم الخبز إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرأنا وتتبعنا ما ذكر التاريخ من أمثلة أمجاد هؤلاء القوم لرأينا العجب العجاب. المقصود هؤلاء الأنصار أحبهم الله وأحبهم رسول الله، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لأن من أحبهم إنما أحبهم لمحبة رسول الله، ومن أبغضهم وكرههم فإنما أبغضهم وكرههم لما كراهة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ورد في فضلهم أحاديث كثيرة شهيرة، أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه من فضل أو فضائل الأنصار نماذج أقرأها عليك إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الباب. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصحابة الأنصار: الأنصار شعاري والناس دثاري، الأنصار شعاري. الشعار في لغة العرب الثوب الداخلي، الفانيلا، الثوب الذي يلي الجسد، الذي يلي جسد الأنصار وبقية الناس دثاري. الدثار الثوب العلوي، لأن الناس قبل أن ياوي الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعدوا عن رسول الله، جميع قبائل العرب. أهل مكة ضيقوا عليه، أهل مكة أدخلوه في الشعب سنتين هو ومن دخل معه حتى أكلوا ورق الشجر. أهل مكة كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة أنه لا يبايع رسول الله ولا بنو هاشم ولا بنو المطلب الذين دخلوا معهم الشعب، لا يبايعون، لا يشترى منهم، لا ينكح منهم، لا ينكحونهم غيرهم مدة سنتين. بقية العرب قالوا دعوا محمدا وقريش، إن غلبوا عليه نظرنا في أمرنا، وإن غلب عليهم نظرنا في أمرنا، وإذا غلبوا عليه أراحونا منه. إذن بعض مواقف العرب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام موقف حيادي. بعض العرب ناوأوا رسول الله، عادوا رسول الله، كانوا مع قريش في يوم أحد، في يوم الخندق. يوم الخندق بنو أسد، بنو غطفان، بعض قبائل العرب أتوا مع قريش يريدون أن يقاتلوا رسول الله بالمدينة، لولا أن الله جل وعلا ألهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ليشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الخندق، وإلا فإن قريش أكثر من 3000 رجل، وبنو أسد وبنو غطفان وبعض قبائل العرب المجاورة للمدينة أتوا وحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه في يوم الأحزاب، يوم الخندق. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن النصر ليس بالكثرة ولا بالسلاح ولا بالعدد ولا بالمال، إنما الله جل وعلا يقول لينصرن الله من ينصره، كان النصر من عند الله تبارك وتعالى. فولت قريش الأدبار وولى بنو أسد وبنو غطفان. وأما يهود بني قريظة عليهم لعائن الله، فإنهم كانوا قد اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يكونون بالحياد، لكن استطاعت قريش أن تجذبهم إليهم. فلما ولت قريش أمر الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقاتل بني قريظة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام عند دار امرأة بحاجزة، حاجزة موضع قريب من صالة مرحبة، وبها إلى اليوم مسجد يسمى مسجد بني قريظة. فحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في هؤلاء القوم بني قريظة أن يقتل الرجال وأن يترك النساء، فقتل 700 رجل من بني قريظة عليهم لعائن الله، ورموا في الخنادق في الحفر التي حفرت بالمدينة. هذا بعض ما كان من هؤلاء القوم عليهم لعائن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من الذي ناصره؟ من الذي أيده؟ من الذي التزم على أنه يأتي إليه إلا هؤلاء القوم الذين هم الأنصار؟ ولذا كان يقول الأنصار شعاري والناس دثاري، الأنصار شعاري والناس دثاري. وقد ذكرت لك ليلة البارحة وقبل ليلة البارحة ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين عندما وقعت الهزيمة على قبيلة هوازن، وأخذ النبي المال والنساء، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم المال، واختارت هوازن النساء والصبيان، فرد النبي إليهم النساء والصبيان، ووزع النبي المال ولم يعطي النبي الأنصار شيئا. أعطى أبا سفيان 100 بعير، أعطى معاوية 100 بعير، أعطى يزيد بن أبي سفيان 100 بعير، أعطى صفوان بن أمية 100 بعير، أعطى رجلا غنما بين جبلين. الأنصار الذين ناصروه إلى يوم الفتح ما أعطاهم النبي شيء، دخل شيء في قلوبهم وتجمعوا وصاروا يتحدثون في ذلك، فأعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فذهب النبي إليهم. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سعد ابن عبادة أن يجمعهم، فجمعهم سعد بن عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعود الناس بالشاء والإبل وأنتم تعودون برسول الله؟ وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار، طريق الأنصار هو الذي أسلكه. وقال النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه: المحيا محياكم والممات مماتكم. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه مات بطيبة عند الأنصار، وقبل أن يموت أوصى بالأنصار خيرا، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ملكت أيماننا خيرا. بعد ذلك فاضت روحه صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى الأنصار أنفسهم وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: إنكم ستجدون أثرا، سيقدم عليكم وسيؤثر عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله على رسول الله. والله وفاء ما بعده وفاء، وصدق ما بعده صدق، وحسن معاملة ما بعدها حسن معاملة من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله عقد هذا الباب ليتكلم على بعض فضائل الأنصار، وذكر أحاديث. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنصاري، وإذا قيل أنصاري قد علمت ما معنى أنصاري. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من بني سلمة، ومنازل بني سلمة القبلتين، ومنازل بني حرام ناحية السيح عند سوق السمك، ومنازل بني حارثة ناحية العريض باتجاه إلى الشام قرب أحد. جابر من بني سلمة يقول: فينا نزلت هذه الآية، الآية قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يخبر الله تبارك وتعالى عن شأن طائفتين من الأنصار بأن هاتين الطائفتين وهما مؤمنتان لا شك في إيمانهما كادتا أن تعودا يوم أحد، ولا تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن أبي عليه لعائن الله عاد يوم أحد ومعه ما يزيد على 300 رجل، ولم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرض هاتين الطائفتين بني سلمة وبني حارثة، فكادتا أن تقبل منه، ولكن الله تعالى ثبتهما ولم يقبل منه. فالله جل وعلا ذكر هذا الشأن وهذا الأمر الذي وقع من هاتين الطائفتين، وذكر الله جل وعلا لهاتين الطائفتين مكرمة. المكرمة أن الله تعالى قال والله وليهما. إذن ما دام أن الله وليهما الله تولاهما. الله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن هاتين الطائفتين الله تولى أمرهما، ولما تولى الله تعالى أمرهما لم تفد شنشنة عبد الله بن أبي ولا جعجعة عبد الله بن أبي ولا تحريض عبد الله بن أبي، فثبتتا على الإيمان وخرجتا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فينا نزلت هذه الآية، يعني في جماعتي وجماعة بني سلمة ومن جماعة بني حارثة، وبني حارثة بنو حارثة من الخزرج، بنو سلمة من الخزرج، الأنصار منهم من هو من الخزرج، منهم من هو من الأوس، والخزرج في المقام الأول، والخزرج منهم بنو حارثة بنو عوف جشم قبائل عديدة خزرج رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما كان عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه هو العظيم قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكاد الأنصار يعقدون له تاج، نظموا له تاج، يريدون أن يؤمروه ويملكوه على المدينة، وإذا بالنبي يهاجر ويأتي الله تعالى بالإسلام، هل يملك عبد الله بن أبي ويكون ملكا وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة؟ لا، دخل الحقد في قلبه فنافق، ومعنى النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، عليه لعائن الله. كان يجاهد مع رسول الله، يغزو، يخرج للقتال، يصلي، يحج، يعمل الأعمال التي يعملها المؤمنون وهو منافق، والله جل وعلا قد أطلع رسوله على نفاق عبد الله بن أبي، وظهر نفاقه، عليه لعائن الله، يوم غزوة المريسيع عندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة المريسيع ووقع ما وقع لعائشة أنها ذهبت تقضي حاجتها، عندما نزل النبي بمنزل فلما عادت وإذا بالنبي قد ارتحل ولم يعلم أن عائشة ذهبت لتقضي الحاجة. النبي لا يعلم الغيب يا جماعة، ليس ثم أحد يعلم الغيب إلا الله، ولو علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة زوجة ذهبت لقضاء الحاجة لما أمر النبي بالرحيل، بل أقام النبي حتى تأتي، أو أن النبي يأمر إنسان أو جماعة ينتظرونها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يعلمه الله بأمر عائشة حتى يقع ما أراد الله ارتحل. جاءت عائشة وجدت القوم قد ارتحلوا، ماذا تصنع؟ تمشي؟ لا، الأولى أن تبقى. بقيت، قالت علهم يفتقدونني فيعودون إلي، ما افتقدوها، جلست في الموضع إلى أن أصبح الصباح وظهر الضوء والنور، وإذا برجل صالح تقي ورع معلوم، صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يأتي ويجد سواد عائشة وعرف عائشة، فاسترجع وحوقل، إنا لله وإنا إليه راجعون، أناخ البعير لعائشة، ركبت عائشة قادها حتى أتى بها إلى رسول الله، وإذا بعبد الله بن أبي المنافق الكبير الحاقد الحاسد رأى زوجة النبي مع رجل عندها شنشن وطنطن، زوجة نبيكم باتت مع رجل، لعنة الله عليه. الخلاصة إن الله برأ عائشة. اقرأوا ذلك في سورة النور، 17 آية نزلت في شان عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من هذه الآيات: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما قال. الله يختار للنبي امرأة زانية تكون مع لرسول الله؟ حاشا وكلا. ظهر نفاقه عندما أراد أن يدخل طيبة، قال لعنة الله عليه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني أن النبي الأذل حاشا، وأنه هو الأعز. فأعلم الله جل وعلا ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، فأتى ووقف على باب المدينة وأخذ بتلابيب أبيه وقال لأبيه المنافق: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله إن رسول الله الأعز وإنك الأذل، أنت الأذل يا عبد الله بن أبي، يعني أباه. انظروا إلى الإيمان كيف يصنع. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني، أنا الذي أتولى قتل أبي. مقام النبي عنده أعظم من أبوه أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن إن كان هو من الخزرج فليس كل الخزرج منافقون، وإن كان منافقا فيهم منافقون، ليس الخزرج ولا الأوس جميعا منافقون. فالآية الكريمة نزلت في هؤلاء القوم الذين أثنى الله تعالى عليهم، وثناء الله تعالى عليهم بقوله: والله وليهما. ولما كانوا أولياء لله تولى الله أمرهم أمر هاتين القبيلتين، أصبح ذلك يعني أمر عظيم لهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحديث الثاني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم صل على رسول الله. هذا دعاء من رسول الله للأنصار، ولم يخص النبي بهذا الدعاء قبيلة جماعة، وإن كان أعظم الأنصار بنو النجار، بنو النجار من الخزرج عظماء أجلاء، لأنهم أخوان رسول الله. بنو النجار أخوال عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم، عبد المطلب جد رسول الله، وسمي عبد المطلب لا لأنه عبد للمطلب المطلب يملكه، وإنما سمي عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد هذا اسمه. أتى مع عمه المطلب يزول أخواله، خرج من مكة إلى طيبة وهو صغير، فلما عاد المطلب عمه وكان شيبة الحمد رديف لعمه مع الحرارة والشمس اسود وجهه، فلما رأوه قالوا: هذا المطلب وهذا عبد المطلب، فأطلق عليه عبد المطلب من ذلك اليوم. أخوال عبد المطلب من بني النجار، والنبي وفي يصل الرحم، لا يمضي أسبوع إلا ويذهب إلى قباء يزور أخواله بني النجار ويصلي في مسجد قباء، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت، يعني كل أسبوع أو كل يوم سبت، لأمرين. الأمر الأول يصلي بمسجد قباء، لأن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. يا سكان المدينة، من تطهر في بيته، توضأ في بيته وضوء الصلاة وأسبغ الوضوء ونوى أن يذهب إلى قباء ويصلي في مسجد قباء في أي يوم من أيام الأسبوع، إذا ذهب ولم يذهب إلا لهذا الغرض وصلى في المسجد الأول الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبني هذا المسجد وقبل أن يأتي إلى هذه البقعة، كان لمن توضأ وذهب وصلى أجر عمره، أجر عمره. ونحن نيام، والله يمضي أكثر من شهر أو أكثر من عام، أكثر من عام والله لا نذهب إلا إذا كانت لنا حاجة، ناحية قباء ذهبنا، وإذا لم تكن لنا حاجة لا نذهب، فيفوتنا خير كبير. يا إخوان اسمعوها صريحة، المدينة الفائدة من سكناها أمران. الأمر الأول الصلاة في هذه البقعة، في هذا المسجد، الفائدة من سكنى طيبة، الذي يسكن طيبة ولا يصلي في هذا المسجد خاسر خاسر خاسر، ليس برابح. الرابح الذي يأتي ويصلي، لأن الصلاة هنا بألف، وإذا كانت مع الجماعة ب27,000، الفريضة ب27,000، والنافلة ب1,000. إذا صليت نافلة، سنة قبلية بعدية، نافلة مطلقا، أي نافلة صليت ب1,000. فالذي لا يأتي ويصلي في هذا المسجد وإن سكن في طيبة الطيبة، والله لا فائدة من سكنه. الفائدة عند الله. المال يدرك في أي موضع، والوظيفة تدرك في أي موضع، والبيع والشراء يكون في أي موضع، والمدينة دار الهجرة ودار الإيمان، والذين هاجروا إلى المدينة إلى طيبة ما هاجروا وتركوا بلادهم وأوطانهم وأموالهم إلا لهذا المسجد الذي شرفنا الله بالجلوس فيه. اسمعوها صريحة. الأمر الثاني، بعض ميز للمدينة. الجمعة بألف جمعة في هذا المسجد، مسجد قباء الصلاة فيه، بأجر عمرة. أجر عمرة ما معنى؟ هل المعنى أن من ذهب وصلى في قباء يكتب الله تعالى له الثواب من ذهب للعمرة، تجرد، لبس الإزار والرداء، امتطى راحلته، ركب سيارته، ركب طائرته، مشى 400 كيلو إلى مكة، وصل إلى مكة، طاف، سعى بين الصفا والمروة، حلق أو قصر، من ذهب إلى مسجد قباء ينال ثواب هذا الذي عمل هذا العمل؟ لا، الأجور معلومة، أجر من صلى كذا، أجر من اعتمر كذا، أجر من توضأ كذا، لكن العمل الإضافي الآخر الذي عمله الزائر أو عمله المقيم عندما يتوضأ ويغتسل وعندما يفارق أهله وعندما يذهب إلى الميقات ويصلي في الميقات ويذهب 400 كيلو، هذا لا يناله من ذهب إلى قباء. هناك عمومات، الله جل وعلا جعل ثوابا للأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. القذاء الشيء القليل، ريشة حمام، عود، شيء من القذى، إن أخرجته ثواب من أخرج هذا كذا، ثواب من صلى كذا، صلاة ثواب من اعتمر كذا، ثواب من أتى من حج كذا إلى آخره. لكن هناك إضافة أعمال، الأعمال التي يضيفها المعتمر لا ينالها من ذهب إلى قباء وصلى، وإنما الأجر العام الذي خصص لمن اعتمر يناله من فعل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب كل سبت إلى قباء راكبا وتارة ماشيا، ويزور أخواله، ويصلي في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثيرا ما كان يفعل ذلك. مرة بلغه أنه وقع خلاف بين بني عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف، بني سالم بن عوف، بنو مروان، بنو زيد، بنو كذا، يقيمون ناحية قباء. فخرج إليهم وقال لبلال رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ولما حان وقت الصلاة أتى بلال رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر وقال: صلي بالناس. الرسول متأخر لأنه ذهب إلى قباء، فتهيأ أبو بكر وصلى عند موضع مصلى رسول الله، وإذا بالنبي يحضر صلوات الله وسلامه عليه. الناس عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار منهم من يصفق، ومنهم من يعمل جلبة حتى يشعر بلا أبو بكر. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت إذا دخل في صلاته، لكن القوم أكثر المتنحنح والذي يضرب على فخذه والذي يصفق نظر أبو بكر، وإذا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد حضر من قباء. فلما التفت قال النبي له: أن مكانك، أن مكانك، ابقى صلي، استمر. فرجع أبو بكر للقهقرة وتقدم رسول الله وصلى، ولما فرغ النبي من صلاته أنكر على أبي بكر: ما منعك أن تصلي إذا أمرتك؟ ليه ما صليت؟ ليس كبعض أئمتنا اليوم، الإمام يتأخر، جعل موعد لصلاة الظهر، للعصر، للعشاء 20 دقيقة بعد الأذان، ربع ساعة بعد الأذان، اتفاق من وزارة الأوقاف، إمامنا لا يحضر إلا بعد 25 دقيقة، والناس يتململون ينظرون ويريدون أن يصلوا ليذهبوا. فإذا ما قدموا أحد وصلى بهم جاء الإمام وقام عليه: من الذي أذن لكم؟ بل البعض يقول صلاتكم باطلة. كيف تكون صلاة باطلة؟ الصحابة قدموا عبد الرحمن بن عوف يوم تبوك، لأن النبي تأخر معه المغيرة بن شعبة. فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذهب لقضاء حاجته قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالصحابة، جاء النبي وأدرك ركعة. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله وقام المغيرة وقضي الركعة الباقية. هيا ننتظر ماذا يقول النبي للقوم، لا سيما للذي تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى، أيعتب عليهم؟ أينكر عليهم؟ العكس، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. صلى خلف رجل صالح من أمته وهو عبد الرحمن بن عوف، وصلى خلف رجل صالح من أمته وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في مرض موته، لما اشتد عليه المرض أتى النبي عليه الصلاة والسلام من حجرته وأتى وجلس عن يمين أبي بكر، أبو بكر يصلي بالناس قائم والنبي جالس صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عتب عليه وقال له: ما منعك أن تصلي إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله، أنا مثلي أقف بين يديك يا رسول الله. وتوجه النبي إلى المصلين وأنكر عليهم صنيعهم، لأن النبي لا يقر على باطل، النبي لا يجامل ولا يحابي. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. إذا أصابنا شيء في الصلاة، سهى الإمام، أخطأ، وقع في أمر، لا نصفق. وقال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذه قواعد، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه القواعد. إذا استحسننا شيء، كلمة لشاعر، لخطيب، إنسان تكلم بكلام أعجبنا، لا نصفق نحن الرجال، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. المرأة تصفق لأن صوتها عورة، ولكن نحن الرجال نقول سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر، نجل الله ونعظمه. لكن عندما يأتي عظيم أو كبير أو يتكلم إنسان بليغ، الرجال يصفقون، مخالفة لهدي رسول الله. نحن والله يا إخوان بصراحة محتاجون إلى أن نعرف المثل والأخلاق والآداب التي علمناها رسول الله، في حاجة نحن شديدة اليوم، في حاجة شديدة. الدنيا عتمت، تعتم الجو، اختلط الحابل بالنابل، اختلطت السنن بالبدع، اختلطت آداب وأخلاق شرقية وغربية بالأخلاق الإسلامية. ولذا على العلماء أن يتقوا الله وأن يصفوا هذه الشريعة، يظهرون لنا ما كان النبي عليه. نحن لسنا في حاجة إلى شرق وغرب، الله ترك لنا هذا القرآن، وترك الله تعالى لنا سنة سيد ولد عدنان: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. وما أصاب المسلمين ما أصابهم من الاختلاف، من الدبور، من الانحطاط، من الوضع المهين الذي عليه المسلمون اليوم، إلا لترك هذين المعينين: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أقول إننا اليوم لو قيل لأحدنا: أنت توضأت، غسلت يديك مرة، مرتين، ثلاثة، تمضمض، استنشق، استنثرت، غسلت الوجه، اليدين، مسحت الرأس، أقبلت، أدبرت، غسلت الرجلين، ما الدليل على أن النبي فعل هذا؟ أنا أقول لك ما فعل النبي هذا، هيا هات لي ما يدل على أن النبي فعله. تستطيع أن تقول إن النبي فعل ذلك؟ أقول لك ما، الوجه لا يغسل، ما فعل النبي الغسل، أو أن الرأس لا يمسح، يقبل ويدبر، وإنما تمسح الناصية وانتهى. هات لي دليل عن رسول الله، والله ما يعرف الكثير ذلك. السبب أننا ما عدنا إلى ما تركنا عليه رسول الله. ولا يفلح المسلمون ولا يعزون ولا يبالي الله تعالى بهم، بل يبقون هكذا على هذه الفرقة وعلى هذا الاختلاف حتى يجعلوا المسار واحد. المسار الواحد ليس قانون فرنسا وقانون إنجلترا وقانون روسيا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا أردت الدليل على ما أقول، أقول لك: يمم وجهك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، واذهب إلى أي بقعة شئت وجدت بها مسلم، أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، وهم يقرؤون هنالك الحمد لله رب العالمين، لأن المسار واحد والطريق واحد. ولكن الوضع الراهن، لو خرجت إلى بلد مسلم وجدت أن هذه البلد مثلا تقطع يد السارق، بلد آخر مسلم لا يقطع يد السارق، والله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إن وجدت في بلد مسلم تحريم الخمر، وجدت في بلد مسلم آخر يزعم أن منهجه القرآن، والله الخمر تباع علنا ويشرب الخمر علنا. الزنا حرمه الله. إن ذهبت إلى بعض الأقطار الإسلامية مواضع مخصوصة لموضع الزنا، بل أطباء مخصوصين للبغايا حتى يعالجنا، لأنه ترك هذا الكتاب وترك ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يكون الوبال ويكون الخسران ويبقى المسلمون في دوامة، يبقى المسلمون في دوامة، يدورون ويذهبون يمين وشمال لا مرجع لهم، لأن المرجع الحقيقي الذي ارتضاه الله للبشرية، ما ارتضاه الله للعرب فقط، وما ارتضاه الله لمن زامن وعاشر رسول الله فقط، بل إن الله تعالى ارتضى هذا القرآن من يوم أن بعث رسول الله إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لما تناوا وابتعدوا عن الله جل وعلا أبقاهم على ما هم عليه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجع إلى دينكم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. زيد بن أرقم يقول: إن النبي دعا للأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. دعاء الرسول مستجاب، دعاء الرسول مستجاب عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى نسأل أن يغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قد يقول لي قائل: هل الأنصار موجودون اليوم؟ الجواب: نعم موجودون، ليسوا في المدينة فقط، في المدينة وفي غير المدينة، لكنهم قلة، نزر قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار يقلون والناس يكثرون، الأنصار يقلون والناس يكثرون. ولذا قلت: عندما نعود إلى الكتب التي تهتم بذكر الأنصار والأنساب، أنساب الأنصار، يوجد كتب ألفت في شأن الأنصار. موفق الدين بن قدامة رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب مخصوص يسمى الاستبصار، الاستبصار في ذكر نسب الصحابة من الأنصار، مجلد ضخم، الخزرج، الأوس، ما قال النبي فيهم، صاحب الاستيعاب لابن عبد البر، ابن حجر العسقلاني، كتب رجال الحديث، كتب اللغة، اللسان لابن منظور، اهتموا عندما يأتي ذكر الأنصار يتكلمون عليهم. ولكن الأنصار يقلون والناس يكثرون. وأعطانا النبي قاعدة في الأنصار: الأنصار بأعينهم حول، يعني في ميلان قليل. وإذا نظرنا إلى الأنصار الموجودين اليوم وهم بيتوتات قليلة، آل بركات يسمون آل أنصار، آل بركات، من يعرف بعض آل بركات تجد في عيونهم حول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أراد رجل أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال النبي له: انظر إليها فإن في أعين الأنصار حول. دعا النبي لهم بهذا الدعاء: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وهذا وفاء بالغ عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث بمعنى هذا الحديث: أنس رضي الله تعالى عنه يقول: استغفر النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وأحسبه قال: ولذرار الأنصار ولموالي الأنصار، ولا شك في ذلك. الحديث الرابع عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، نساء وصبيان أقبلوا من عرس زواج بالمدينة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا أو ممثلا، يعني قام واقفا، فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. وفاء، أكرموا، آزروا، نصروا، دافعوا عنه. ولذا لما خرج يوم بدر وكان قد اتفق معهم على أن الدفاع والمؤازرة تكون هنا، ولكن النبي يخرج إلى بدر تكلم وخطب، فقام بعض الناس وتكلموا والنبي يريد أن يسمع من الأنصار، فقام سعد وقال يا رسول الله كأنك تعنينا، يعني تريد أن نتكلم نحن، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. برك الغماد إما بحضرموت أو غير حضرموت، ولو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه. يعني لا تظن أن نصرتنا لك عندما تكون بالمدينة فقط، لا، بل إننا نخرج معك، سر بنا حيث شئت، أينما تريد نحن نذهب معك، لأن الجامعة والرابطة ليست رابطة نسب وحسب، وإنما رابطة إسلام وإيمان، فهم يدافعون عن الإسلام ويدافعون عن الإيمان ويدافعون عن لا إله إلا الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذا إذا نظرنا إلى من نزل النبي عنده وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما قام الأنصار بالمدينة، تشتتوا تركوا المدينة. أبو أيوب بإسطنبول قبره هنالك، الأنصار لما كانوا هنا خرجوا إلى زرندة، زرندة موضع ناحية الفرع، وأقاموا هنالك، وكان بالمدينة موضع يسمى زقاق الزرندي، وكان زقاق الزرندي تابع لآل البركات، وهذا مما يدل على أنهم أنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جماعة منهم ذهبوا إلى الصحراء، صحراء لوبيا النيجر، وماتوا هنالك للدعوة إلى لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك